الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا وصلنا في درس الفقه من كتاب الفقه الميسر إلى الباب الثالث في قضاء الحاجة، وذكرنا كلام أهل العلم عن استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة ومذاهب العلماء في ذلك، ذكرناها على وجه مختصر، وقلنا أن الراجح من ذلك أنه يحرم والله أعلم استقبال واستدبار القبلة من غير حائل في الفضاء وفي الخلاء. أما إذا كان بين الإنسان وبين القبلة من أمامه أو من خلفه ساتر أو بنيان أو نحو من ذلك فإن ذلك جائز. قلنا أن احنا نبدأ الدرس بفتوى أجابت عليها اللجنة الدائمة. قال السائل: أبعث إليكم مستفسرا عن حكم استقبال واستدبار القبلة. قال: وهناك مكان مخططات، يعني خرائط لي أو رسم لي مكان سيبنى ولم ينفذ بعد، والمراحيض المرسومة تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة، يعني نبني ذلك ولا لا؟ المهم الإجابة. قالت اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء في المكان الفاضي الصحراء ببول أو بغائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، عشان حديث ابن عمر أنه لما رقي بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. المهم، وبين الكعبة، قال: واستدباره عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان. وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل، يعني كما كان عبد الله بن عمر يجعل الراحلة أو الناقة بينه وبين الكعبة أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ده المطلق. قال: ولما رواه أبو داود الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم القائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لكن شرقوا أو غربوا. ولما ثبت عن عمر أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة. روى أبو داود رحمه الله عن مروان الأصفر قال: رأيت عبد الله بن عمر أناخ الراحلة مستقبل الكعبة ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيئا يسترك فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك. بعد كده كلام عن البنيان وهذه المساكن التي ستبنى. قالوا إن الأحوط أن تجعل يعني دورات الماء غير مستقبلة للقبلة، فإن اضطروا لفعل ذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك، وإنما الحرمة في استقبال أو استدبار القبلة في الفضاء أو في الخلاء. الآن نعود للكتاب. المسألة الثالثة، المسألة الأولى كان الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر، المسألة الثانية استقبال واستدبار القبلة. مسألة الثالثة: قال: ما يسن فعله لداخل الخلاء. ما يسن يعني ما يستحب، ما يستحب يسن لداخل الخلاء. هنقرأ الفقرة كلها وبعدين نعلق عليها إن شاء الله. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد. أنا أقرأ الفقرة كله وبعدين نعلق عليها إن شاء الله. يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، يبعد بعيد جدا جدا حتى لا يكاد يرى صلى الله عليه وسلم. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: يسن لداخل الخلاء. طبعا في دروس أصول الفقه سيأتيكم مفصلا الكلام عن الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح، لكن احنا كرؤوس أقلام كده المرة اللي فاتت قلنا إن المحرم هو الممنوع، والمحرم هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك. المحرم محرم لغيره ومحرم لنفسه، يعرف المحرم بكذا وبكذا وبكذا. هنا يقول المؤلف: يسن لداخل الخلاء، يعني يستحب، يعني من المسنونات ومن المستحبات. عندنا خلي بالك هي كلمات وتفصيلها إن شاء الله في درس أصول الفقه، لكن الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، ما أمر به الشارع عن صاحب الشرع ربنا عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، على سبيل الحتم لازم تعمله، والإلزام حكمه يثاب فاعله، اللي يعمل الواجب يثاب فاعله امتثالا يعني طاعة لله، لكن اللي بيعمل الواجب رياء وسمعة يثاب فاعله. كل اللي يعمل الواجب ياخد أجر ولا في شرط؟ امتثالا طاعة لله ومخلصا في لله ومتبعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. مش كل اللي ما يعملش أمر من الأوامر الشرعية نقول إنه يعاقب، لا، يستحق العقاب، لكن هو في مشيئة الله ممكن يتوب قبل ما يموت، ممكن ربنا يغفر له ولم يعمل خيرا قط، هو في مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده مات على الشرك خلصنا، ده مش موضوعنا. ويغفر ما دون ذلك للكل، لا، لمن يشاء. فمن مات وقد ترك واجبا أو فعل محرما ما لم يستحله فهو في مشيئة الله. جميل. طيب، يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، داء الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. يعرف الواجب بأمور أهمها حاجتين. الحاجة الأولانية الأمر الصريح: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كتب، يعني فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. العلامة الثانية من علامات الواجب ترتب العقاب على فعل معين يدل على أن تركه واجب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ممكن واحد يقول لك: لا، ده الأمر ده الاستحباب وكذا وكذا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من... طب ربنا هيحاربك عشان انت سبت حاجة مستحبة؟ مش ممكن أبدا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. يبقى ترك الصلاة محرم وفعل الصلاة واجب. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إخراج الزكاة على أهل الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين. يبقى الخوض في الأعراض حرام وتركه واجب. يبقى يعرف الواجب بالأمر الصريح ويعرف الواجب بترتب العقاب على ترك. يبقى أنت لما سبت ده عوقبت بحد أو عوقبت في الآخرة، يبقى اللي أنت سبته ده كان واجب أن أنت تعمله. خلصنا من الواجب، نيجي هنا للمسنونات. يسن لداخل الخلاء أن يفعل كذا وكذا. المستحب، المسنون، المندوب، كل دي من أسماء المستحب. هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، هو أمر والواجب أمر، لكن فرق بين ده وبين ده ان بتيجي إشارة معينة كده في الدليل نفسه أو بره الدليل تدل ان الأمر هنا للاستحباب مش للوجوب. جميل، تدل ان الأمر هنا للاستحباب مش للوجوب. بنقول المستحب ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الثاني يستحق العقاب ده ولا يعاقب تاركه. بنعرف المستحب بإشارة أو علامة أو قرينة تدل على إن ده الأمر ده مش للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات في الحديث. لو انتهى الحديث إلى هاهنا يبقى لازم الإنسان يصلي قبل صلاة المغرب، لكن في نهاية الحديث قال لمن شاء، لمن شاء. يبقى لمن شاء يبقى الأمر للوجوب ولا للاستحباب، إلى غير ذلك من القرائن. يبقى إذن المندوب أو المستحب أو المسنون يثاب فاعله امتثال. يبقى اللي هيعمل الحاجات اللي احنا هنقولها دي من آداب الخلاء ومن المسنونات والمندوبات يبقى يثاب، بشرط أن يفعل ذلك امتثالا مش رياء ولا سمعة ولا إرغاما ولا إكراها ولا غير ذلك. يثاب فاعله امتثالا. طب إن تركها لا يعاقب، مع تحذير أهل العلم من ترك المسنونات، لأن المسنونات والمستحبات هي السياج اللي بيحمي الفرائض. من غير الفرائض يبقى الإنسان إيه؟ من غير المسنونات يبقى الإنسان هينقص من الإيه؟ من الفرائض. في حديث الولاية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لي الحماية للفرائض حتى أحبه فإذا أحببته إلى كنت سمع الذي يسمع إلى آخر الحديث. المهم هنا سأذكر أو ذكر جملة من الأمور هي من المسنونات والمستحبات التي ينبغي للمسلم ألا يفرط فيها. نعدها هنا واحدة واحدة وحتى يسهل إن شاء الله حفظها. الأدب والسنة الأولى من سنن وآداب ومستحبات الخلاء أن يقول من أراد أن يدخل الخلاء بسم الله، وهذا مستحب للمسلم عند بداية كل الأعمال وكل الأمور، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه مجمل أفعال وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث اللي هو كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو كذا وكذا فهي أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء أو السنة أن يقول إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله. ثانيا أن يدعو بهذا الدعاء المبارك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الإمام الخطابي قال الخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. معنى الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني يا رب هذا الشيطان عدوي وأنا لا أراه فاكفني شره، اكفني شره، انا داخل في مكان مش هقدر ان انا اقرا قران، مش هقدر ان انا اذكر الله بلساني فيه، فاحمني يا رب من هذا الشيطان هذا العدو. اللهم اني اعوذ بك التجئ اليك واحتمي بك من الخبث والخبائث. ثالث حاجه وفي بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضره، يعني الاماكن التي فيها الخلاء يكون فيها الشياطين، فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. سميت حشوش لان قديما كان قضاء الحاجه في المكان الذي هو ممتلئ بالاشجار العاليه حتى لا يظهر الانسان ولا تنكشف عورته يقال هذا حش، فهذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين. المهم الأول أن يقول بسم الله، الثاني أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثالث حاجة أن يدخل برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى لأن اليمين مقدمة في كل كريم واليسرى لما هو دون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، يعني في كل كريم نقدم اليمين. الأمر الرابع، إذا كان في فضاء وخلاء يستحب لأنه إيه؟ يبتعد جدا جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى لا يرى. أمر الخامس، إذا خرج يقول غفرانك. غفرانك، بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على جميع أحيانه، في كل وقت بيذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في الخلاء مش هينفع. فكأنه صلى الله عليه وسلم عد من التقصير أنه في هذا الوقت لم يكن لسانه منشغلا بذكر الله عز وجل، فقال غفرانك، اغفر لي يا رب أني في هذا الوقت لم أذكرك. بعض الأئمة، إمام الصنعاني رحمه الله ذكر غير ذلك من المعاني، قال أن هذا الإنسان إذا دخل الخلاء واستطاع بعون من الله أن يخرج هذا الأذى عن بدنه، فقد اجتمعت في حقه جملة من النعم هو عاجز عن شكرها. أولا استطاع أن يأكل، في ناس كثير ما تقدرش تأكل، استطاع أن يهضم هذا الطعام، بعض الناس عاجز عن ذلك، استطاع أن يخرج هذا الأذى عن بدنه، وبعض الناس ما يقدرش يعمل كذا، لا له تاني حاجة أسطرة أو كذا أو كذا. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. فيا من أنعمت علي بكل هذه النعم أنا عاجز عن شكرها، غفران. هذا من المعاني التي ذكرها أهل العلم. في حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث رواه ابن ماجه، بعض الناس تقول هذا الدعاء إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث ضعيف لا يثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لما يخرج من الخلاء يقول ماذا؟ غفرانك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نرجع ثاني للكتاب. قال المؤلف: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. احنا اتكلمنا عن المحرم في المرة اللي فاتت بكلام كده عام، فناخد الأمور دي ونقف عند ما يكره فعله للمتخلي. طيب، قال: يحرم يمنع ويأثم من فعل ذلك متعمدا ذاكرا، يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، رواه مسلم. الماء الراكد اللي هو ساكن لا يتحرك ولا يتجدد. ديننا دين النظافة، ديننا يحرم على المسلم أن يكون سببا في إفساد البيئة والإضرار بغيره من الناس. فإذا كان هذا الماء لا يتجدد ولا يتغير، وربما يحتاج إليه غيرنا في الاستنفاع به لأمر من الأمور، فلا يجوز لنا أن نفسد ذلك عليهم. أيضا يقول مؤلف: ولا يمسك ذكره بيمين. هذا من عظمة الإسلام كما ذكرنا في المرة الماضية من كلام سلمان رضي الله عنه، قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. اليمين لكل كريم، للسلام، للأخذ وللإعطاء، للطعام، لهذه الأمور الكريمة. أما الشمال فهي لما دون ذلك، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمسك الإنسان ذكره أو أن يستنجي بيمينه، لأن اليمين منزهة عن ذلك. قال المؤلف حفظه الله: ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل. طريق اللي الناس بتطرقه بأقدامها وتستنفع به، حرام إن احنا نفسد عليهم ذلك، أو في الظل، المكان اللي بيستظل فيه الناس، أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة، أو في موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق يعني الجزء اللي بتقرعه الأقدام في الطريق، والظل. راه أبو داود وحسنه الألباني. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. حرام عليك أن تجلب السب لنفسك، حرام عليك أن تجلب اللعنة لنفسك. إذا كان في إنسان أنت عارف أنه هو ممتلئ بذلك، ليس عنده إلا السب والشتم واللعن، سيبه مأفوق، ابعد عنه ده. وإذا مروا باللغو مروا كرام، والذي وأيضا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فأن يذهب الإنسان لمكان بيستريح فيه الناس أو بيمشي فيه الناس أو يستظل فيه الناس أو مكان فيه ماء يرد إليه الناس ويفسده عليهم، لا بد أنه سيأتي الناس ليقولون لعن الله من فعل ذلك، وسيدعون عليه. فاتقوا اللاعنين، اللاعنين التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، يعني فعل ذلك. وفي الحديث الآخر الملاعن الثلاث، قال الإمام الخطابي يعني الأمور التي تجلب للإنسان اللعن، حرام على الإنسان أن يجلب لنفسه ذلك. قال المؤلف رحمه الله كما يحرم عليه قراءة القرآن. طبعا الإنسان في هذا الموطن ممنوع من ذكر الله باللسان، طبعا ذكر الله يكون بالقلب وباللسان، ليس حديثنا هنا إلا عن ذكر الله باللسان، فهو ممنوع من ذكر الله في هذا المكان لأنها أماكن محتضرة تحضرها الشياطين إلى غير ذلك. وأعظم ذكر الله قراءة القرآن، وسيأتي مزيد تفصيل على ذلك إن شاء الله. قال المؤلف ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالإنسان يجتنب أمثال هذه الأشياء. قال المؤلف ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. في حد بيعمل كده؟ ممكن فيه؟ ده في ناس بتسكن في قلب القبر أصلا. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. الإنسان هو ماشي في وسط المقابر اللي هي بتاعتنا دي بيبقى ايه عايز يبص في قلب القبر ومفتوح كده وايه ده ناس قاعدين في قلب القبر وايه نسأل الله السلامة والعافية وبيشربوا. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه صاحب الألباني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يقضي الحاجة هنا كأنه قاعد في نص السوق وإيه وبس. هذا والله أعلم يعني مراعاة لأذية المسلمين أحياء كانوا أو أمواتا. نقف هنا إن شاء الله المرة المقبلة نكون مع ما يكره فعل المتخلي وننتقل للباب اللي بعده. الأمر هيبقى يسير إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور